هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. قلت لصديقتي وأنا أعطيها إحدى الروايات: أتمنى أن تقرأي هذه الرواية فقد أعجبتني جدا، وخاصة أن جهدها غير متوقع. نظرت لي صديقتي بدهشة وعجب وقالت: جهدها غير متوقع، هل تعنين بذلك أن الجهد والمشقة المبذولان فيها أكثر من المتوقع؟ قلت لها: لا أعني هذا بالطبع، لكن الكلمة التي تسبب اللبس هنا هي كلمة الجهد، فكلنا يعرف أن كلمة الجهد تعني المشقة والتعب، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الجهد تعني أيضا النهاية. وعلى هذا فحين قلت لك إن هذه الرواية أعجبتني، وخاصة أن جهدها غير متوقع، فأنا أعني أن نهايتها غير متوقعة. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.